الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله نين بدون تمشميات ليالنا للعدل في الفقه المالكي. حدمكم ما يدور المذهب المالكي جاي ماشي ما نقدر نقول ودعناه المولانا بيا اللي ماني راضي عن عمله يا غار نقدر نقول علنوا اللي تم شتوف لا مقام لكم فارجعوا. وحد يدور هذا اللي مشاوع عليه علماء المذهب المالكي وبالذات على اللي اعتمد الامام عبد الرحمن الصغير الاخبري للكتاب المعروف عند كهلات موريتانيا وكهولتهم وصغارهم وبواديهم اللي قالوا الاخباري شهرته هو اللي نتبارك معاه انتم ونقدموا معنا نصه نظما ان شاء الله نبين بعض معانيه ليستفيد منه الجهال واللي موكم عالم عالم جاء ومعدل انه عالم ما وطفئ يسلم لي دخل الحلقة ما هي معدلة ما هي معدلة الدرس ما يعني يعني الناس اللي معترفة بالنا شهلة والناس اللي معدلة عنها علماء يوقع عندهم خطاب آخر يا غير الواعر عندي لا يعود الواحد منعت انه الشبعان هو بيت فلوسع ومنعت انه ما هو شعاره هو كاتل الشفاف يعود متخطي الاخضري ومتخطي ابن عاشر ومتخطي المختصر خليل والكفاف وغيره وهو من نفسه لا يحسن طهارة ولا استنشاء هذا هو الاخل بيته ألقاه متكبر عن الطعام حتى يموت بالجوع وعن الشراب حتى يموت بالعطش وعن معرفة الفقه عن طريق أصحابه وفرسانه إن يشيل مولانا لا يحسن عبادة ولا معاملة وما أكثرهم في زمننا. زمننا اليوم آفة طارية في الزمن في الدين خطيرة في الشباب هجروا التعلم على العلماء وهجروا كتب العلماء وفهم العلماء وهم يأسوا تركوا مذاهب العلماء المشهود لهم بالعلم والورع وأسوا هم فهم من رؤوسهم ما هم مستهدين ولا هم قاعد رجل منها بل شهلة وعاد الواحد اللي يعتمد على ظاهرة الحديث ظاهرة ليه ويقوم يبط يقول لك أنا ماني جابه فهم من العالم الفلاني ويعبد مولانا على فهمه هو شهل هذا هو عين الهلك يا عباد الله. لا تغروا لمكم الشاب ولمكم غير يا غان نتعلم على العلماء المحققين وعقبكين عود عدت عندي أهلية وأتلفها من النصوص ونعرف أراني مفكر نحقق لأن عرف ذاك اللي منه الصح نتبعه وذاك اللي يضعف نخليه عني يا غير شاهد أعمى ماشي وحده معناه أنه يدور أول حاسس فيه وي حفرة يطيح فيه وي صدراية تنتو وي وتترضمه لأنه أعمى ولا عنده حد يقوده. طيب تقول معايا هذا اللي نقره هو فهم العلماء مرة يشوفوا فيها دلة ومرة ما يشوفوا ان نص لا من الكتاب والسنة وان شاء الله اي مسألة كاملة شبت حالكم من التاليف دور نحاول ان شاء الله العاد عندي فيها دليل من كتاب الله نقول لكم، والعاد فيها دليل من كتاب من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم نقول لكم، والعادة اللي جبرت فيها لا فهم العلماء نقول لكم مستنبطين من كذا. هذا اجتهد به مالك وقال به مالك، والشريعة ياسر منها مقبول من الاجتهاد، ما منصوص عليه، ما موجود نص واضح، والله على ما لم يصل إلينا فيه نص واضح من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما استنبطه المستنبطون. ومولانا قال في نص القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال كثير من العلماء أن أولي الأمر معناهم العلماء، قالوا لأن الحديث قال العلماء ورثة الأنبياء، وهذه المادة المديورة على ظهر أولي الأمر معناها على ظهر الرسل، هم ورثته وهم العلماء أولا، والحد لا يدخل فيهم المسؤولين معناها لا له يدخلهم بعدين، أول من يدخل في أولي الأمر العلماء الراسخون في العلم. والدليل على انهم العلماء الراسخين هم اولو الامر جابهم مولانا، ولا هاي لا اولو الامر منكم، لا انت تقرا من القران والله ياك، وانت تقرا صورتك التمين تتلقى لك ايه تصحح لك تقول لك عنك اولو الامر المستنبطون. يقول لك: واذا جاءهم امر من الامر او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط معروف من استخراج الاحكام من ادلتها، وذاك فن العلماء للسلاطين. ولذلك اختلف الصحابة والتابعون من هم أولو الأمر، قال: طائفة هم العلماء العاملون كمالك والشافعي وأحمد والمجتهدون المحققون، وقال: طائفة هم السلاطين الذين يحكمون الناس بالعدل، وكل له حجته ولا تعارض، فأولئك هم فرسان الدليل وأولئك هم فرسان السلطة، حتى لا يتركوا الناس يعيشون فوضى بلا مسؤول وبلا راع وبلا ضال، وكلها عنده ولي أمر من شهته، لكن أول من يدخل فيه هم العلماء العاملون المحققون. مفهوم؟ قال واحد من العلماء لجلاء حافظ، إن قال له ابن عبد البر، عدوا لي منكم سامع به ولي منكم ما قد سمع به قاع، الحافظ ابن عبد البر النميري الأندلسي الإشبيلي، هذا الحافظ ذكر في كتاب له يسمى كتاب جامع بيان العلم وفضله، قال: عن الشيطان النقط مرة شمع بالآثار شايبها بصند، قال: نحكي عليكم بالعبارة اللي تتقادوا فيها كامري، لأني نختار الليل مبدية اللي قد يمشي فيها مولا صاليت مع مولا تويوتا مع مولا شيء أكسات وفيها أكسات، ولا نبقي المبدية اللي قد يأخو منها الليل بطاري اللي موكم يدور الليل علم اللي الله على مستوى المثقفين يلود الحلقة، ما هي الحلقة اللي نعدلان، أنا اللي نختار يعملوا درس واحد والله نص درس، نختار الليل لك الدرس اللي ما يمشي مخلوق من قبل رأس رقبته كان يتسقط على مائدة وقسمت فوق راسه ما قد يلقم منها قاع، يقسم من فوق وراثة الأنبياء ولا قد يحرص كلمة واحدة منها، ليك العربية التي تحرم الضعفاء ماني منها ولاني فيها، والدرس اللي محلق ليك محرارة على الهواء ذوك فوق الهواء وانا في الأرض، لكن ما نعدره ما نعد ذيك المادة اللي تحلق حسب علمها وبلغتها وبعربيتها، معناها ان الله اللي قد يرصد يرصد واللي بقى الله يعنه، انا قاعد ماشي بالبصاجة اللي طاح طاح واللي اندماغ اندماغ واللي كتر المي، هذا ما ادري ولا يتفق مع البصاجة ولا لك، لان المهم عنده هو النوت جاهزه وصحيح ودافع، هذا ما قد يتافق. اذا اما احدكم الناس العالم امام فليخفف، فان فيهم المريضة والضعيفة والكبيرة والحاجة، واذا صلى لوحده يطول ما شاء، انا قاعد يدور القود مده وعلى ما قدروا في اللي بقى واللي طاح عند سكوس واللي اندمغ واللي نعطب والطاح دبشته، هذا ما قد يقود الامه. قال الحافظ ابن حجر ابن عبد البر في واحد هق عنده مسجله قال الحافظ ابن عبد البر ان الشيطان انه اجتمع باولاده خلوكم من الكلاب دون تعليق، انه اجتمع باولاده قال لهم: يا اولادي انا اختار نقول لكم شيء، قالوا: حتى نختار نسولوك، انت نختار الصولوك اولاد الشيطان شمعهم عبوهم الكبير اداه بابا الشيطان ما يرقى منه التركة كاملة مش اولاد الشياطين يا اولاد ابليس وجمع بتريكس وياك يدارس معاهم اهم طريقة يقد يضلوا بها الناس وفي نقاشهم لك قالوا له احنا يا والدنا فاطرين لك على انك تركز على الشيء ما هو مهم وتترك شيء مهم قال لهم كيفاش قالوا له فطروا لك انك تركز الله على العلماء العلماء اقبالهم هم اللي متبارك معهم الدار الضال لهم وياسر من ياسر تعبد مولانا قانتين وساجدين وصلايين وعبادين ويصوموا ويذكروا ويصدقوا ويعدلوا ما لك مركز عليهم قالوا له يا الشيطان انت قاعد يعلى قاعد يفوتوك الناس لا يدخلوا الجنة قاعد بالعجله قالتك تم تبارك معاهم قالت ايش طالهم عن ذكر مولانا وعن الصلاه وعن من العباده المعدري ولا فطروا لك مركز عليه الا العلماء قال لهم اي وراني سمعت المشقرين عليا دلوني قال لهم دلوني على اعبد احد انظروا لي واحد مركزين انتم عليه على وش الارض اللي عنده من العباده ما يقدر صح وخلوا بيني معاه وشوفوا يا اولادي ان عاتكم مش لاين عدل نعتون واحد على وش الارض اللي عدل من العباده لا كانه لا سب لا شيء على مدار الساعه 24 لا يفطروا عن طاعه الله قالوا هذا هو عشان لكم حد في العباده قالوا له والله قال له شوف لما ينعدل جاءه سلم عليه على صورة راجل ابليس مرة يعود يتصدر في مرصة مرة يعود على صورة راجل يشيك رد عليكم رد وطن انه واحد قاعد من الرد اشرا هو ابليس هذا بور خاسه كامل المقوطة جاءه على صورة راجل وسلم عليه وطور طريقة مطابقة وقال له قد لان اختار السولك لا هو واحد من العباد لا يصلي الله لا يمكن قال له اختار السولك سؤال قال له تفضل قال له تفضل قال له اختار السورة سؤال واحد قال له تفضل ايوه قال له من درى قال له كان مولانا جل وعلا ربنا جل وعلا هل يستطيع ان يجعل السماوات والارض في بيضة يدخلها بيضة ولا تدقدق والله قاعد يديرها بيضة وتوف بيض الديوك تعرفوه كان السماء والتراب كامل يقدر يدخلوه بيضة قالوا العابد هذا ما يصح بطل راسه يا ما هو معقول كيف يقولوا مريتري يا ما هو معقول بطل راسه وانت قاهرك معقول قد سمعت امي تتكلم مخلق من ماي مهين قد سمعت المي يتكلم امي تنفقع امي تخاصم امي تبيع وتشري امي تجادل امي عالمة امي تصلي امي تشرع امي تجاهد اي تعادل ما ينبته قالوا ما يقدر صح بس يعني ياك عند الشيطان وتبرم عليه تركته قالوا شو هذا العابد اللي انتم قاع واحدين فيه معدل نوروه نستطيع انا نتحراه الى اخر دقيقة من حياته ونشوف فولات علامات الموت نطرح لي سؤال واحد الفريق عقيدته نشعله لا يعرف ربا وخلي عبادته كاملة هباء مثورة شوفوا من هذا قالوا فسدت عبادته لانه لا يرى ان الله على كل شيء قدير قدرة مولانا ما زال يستشكر فيها الشيء خارج ما قد صح هذا قال لهم النوع انا ما ركز عليه بي العامل عليه عبادته ما دام شاهل ما تورطني وهو قال لهم اني عاتركم واحد من الناس اللي ركز عليهم شقري علي اني ما ركز عليه شبيههم الى عالم يعبد مولانا يا ارجع واحد في قدر من بس العلم وتوف نشر العلم في الناس اقعد احياء وصولوا قال له السلام عليكم انا اختار صولك هل يستطيع ربك او ربنا ان يجعل السماوات والارض في بيضة قال له والله هو على كل شيء قدير ارجع من عنده الشيطان لما لفت التراب وجاء لاولاده قال لهم شوفوا هذا مرقص هذا النوع قال لهم ولا ركزان عليه بهلي ما نقدر نفسد عليه عنده بصحة العقيدة وبصيرته مولانا وعبدك فسد علي الناس يعلمهم العقيدة يا كرامتي نقدر صحصل منهم شيء وهو ما اللي واقف من دور راسه ما هو قادر يقرب هذا نوح وعجلته وخايفانا منه ونختار نضلل للعلماء بالجليلين نضللهم من الأمة تبقى لك الأخزام تبيت. هذا المعنى ذكره الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم والفضل. ان العالم واحد حافظ الله به الدين وارجهله يا عبد مولانا يا عبد يا عبد عقيدة فاسدة ومع عمل فاسد وصلة فاسدة وصوم فاسد ومخلوق يتخبط يلين يقمر عينيه لهوة لا يفتش له إلا الشم الخور كامل خاسر فرد من اللي فيه لا يأتي طبعا معايا والله ما كن فاهمين. عقبك يكفينا في مقدمة الكلام حديث اللي متواتر ما انه صحيح متواتر قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا الحديث ينقرا من سرورة الاثنين معناها ان اي واحد منا الليلة يا الله يخرص في راسه الى عاد علم مولانا الدين وعاد فاهم الدين ويعبد مولانا صلاته واضحه له وصومه يعرفه وحجه يعرفه وزكاته يعرفها وزواجه يعرفه ولا طلق يعرف حكم الطلاق ولا باع يعرف حكم البيع ولا صرف اي تصرف يعرفه ويعرف اللي يخرص ولا يخرص واللي يسمع من الاقوال واللي يرتد واللي يكلم به وما يليق الكلام فيه وقرعيه لا تراوي حرق ويعرف من الانصاف ولا في عد اي تصرف يسينه ببزار الله حافظين لحدود الله. هذا يالتو يبشر حد فيه ثمارة يبشر ان مولانا اراد به خيرا به الحديث ويطلب من مولانا الثبات لا تزيغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ولعاد العيال بالله مكبا على وجهه يعمى يمتزوج غير ما يعرف احكام الزواج يطلق ولا يعرف الطلاق يصح باش ويخسر باش النفقة لا يعرف حدودها صلاته ما يعرف منه اطهارته ما كذا القبل والبعد ما يفاصله السهو ما يعرف حدوده الا المبطلات الصلاة ما يعرف. كثير من الناس يعود يصلي مع الإمام مرة يرفع راسه ساقه ومرة يرفع راسه معاه ومرة يرفع راسه وراه وهذا كلهم مخالف للشريعة. يعني ترفع ساقه تعود خالفته ولي ترفع متراس معاه تعود خالفته السنة ولي تتوخر عنه حتى قيلة قاعدة بطل صلاتك لا بد من تعود وراه مباشرة ولا تعود قبله ولا معاه ولا تتأخر عنه تأخرا فاحشا. بل إن بعض العلماء قال من تأخر عن الإمام في أركانه وأفعاله كثيرا بحيث لو أن رجاء شافه يظن أنه قاعد ما يصلي مع الإمام قالوا تبطل صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا على إمامكم وهذا قد خالف إمامه بشكل واضح. الإمام الساعة الساجد وانت بزدت اللهم اغفر لي وارحمني تشبده والإمام عاد له يرفض راسه من السجود لو أن رجاء شافك ما يقول لك صلي معه هذا قل المنار الصليح مثل ما هو لك صفوف على صفوف ما فيها واحد قاعد يضبط حتى متابعة الامام في جزء ما جاي صلاة ومعلي قيدة ماشي وانا صليت هو جاي المسيد وجاي يصلي في الجماعة يا غير اعماله كاملة فاسدة به اللي لم يفقه الله في الدين. كما يسامين ولا ما كم سامين عاقبك قالوا العلماء اعلن غالبا العالم يريد نعود مخلص في علمه المولى اللهم اجعلنا منه انه من علامة القبول التقبل ان المخلوق يريد نعود اقبل على الله صادقا غالبا يقبل الله عليه ويقبل بعباده عليه. واحد يريد يألف تاليف لهيالك الامة تلود الكلمة طاحت منه بهشبه اللي لما اقبل على الله حقا اقبل الله عليه واقبل بقلوب عباده اليه تبحر هما قاعد اصدين في الشدور قال ياك ما هو منهم مكينتهم ورجل يا شهر للمخلوق. هذا كتاب سكيرين قالوا الاخضر هي شهرته النسبة المسوب لها مولى التاريخ مولاهن قالوا عبد الرحمن الصغير واحد من الجزائر كتاب قد تديره في التحتاري من لبنتك ومعاية تلحق الكهلة تسقم صلاتها اللي عليه ولك حلم سقم صلاته اللي عليه ولا قال يا مخلوق مولانا حكما كلمة في كتابه إلا وعندها شاهدي عدل من كتاب الله ومن سنة نبيه. يا غير الجاهل اللي حدل الشعلي في الحمة الجاهل وارك مولا الحمة نيت متان عليه يعود إلى سففته من السكر يقول لك لا ما فيه الطعمة من ذا كان السكر ما تحلو يحلو ولكن المرض يذهب بالطعم. ولذلك من علامات قوة الإيمان من لاقى طعم الإسلام، معناها لاقى طعم الإيمان من لاحظوا خارج اشهدوا وخارج راضية. خارج واحد قال اشهدوا يا غير فيه تبع علي الصمزة وراضية عاد مذوب المولانا وسين عنده لا يرضي مولانا هواه تبعا لما شئت منه. عاد ضايق طعمة الإيمان. حبب إليكم الإيمان ما هو ما هي المؤمنين مؤمن يا غير يتم يتخرب المولانا يريد يضوق طعمة الإيمان يعود ما تريد في الصلاة معه لو قطع على الله. وهذه درجة من الإيمان متلقى مع الصلاة. ثم فاهمين ولا ما أكون فاهمين؟ هذا التالي في الإيمان ينقروا إن شاء الله ولا نتقدموا معاه محدوا عبد الرحمن هذا الصغير الأخضري واحد من الشسائر أمري تالي الدين شايفة لما مرقي ما فيها نتاش للدين يريد أن تجيس النحو إذا يقابلان فيه تبني مالك محمد بن مالك واحد من دمشق سوريا إذا تقبل التفاسير أشهر العنفة بن كثير واحد من سوريا إذا تقبل الفقه أشهر العنفة خلي مختصرا معدله إسحاق المالكي خليل بن إسحاق المالكي هذا مصري عسكري يظل يقاتل في سبيل الله ويعطي أيام دائما سيعدل فيهم التعريف يتعلم بها الناس لمولاه. خليل بن إسحاق المصري الجندي المالكي يظل يقاتل الكفار يدور يطردهم عن بلاد المسلمين وفي نفس الوقت يعطي ليالي ملي وأيام هو يألف وأعطاه مولانا للقبول. شراح اللي عليه ما تكاد تجبر منهم واحد موريتاني الا قليلا ولا اجبرت لهوالك لا اقتل من الكتب الاخرى الا تابع لهم فقط لهوالك الحطاب واحد من ليبيا تخرص جنون ورهوني لهوالك من المغرب تخرص ابن عاشر لهوالك من الاندلس اسبانيا حالة تخرص من وبي زيد القرواني صاحب الرسالة واحد من تونس تخرص الاخضري لهوالك من الجزائر وتبحر موريتاني شباب اتخرص القراء احنا نقراب قراءة نافع لك واحد من اهل المدينة ترميد على مالك مالك واحد من اهل المدينة تبقى موريتاني مصفرة ما عندها قرعة هذا وقسم من فوق رصها قاع ويجم جمع. اذا موريتاني مستورد الهدي كامل اصولا وفروعا يا غير هذا ما يضر. المهم من مدى جاهل حق تتلقاله توف وتستقبل وتعود الوانصاء إلى عاد اسمك فيها راهي كيه المهاجرين ولا عاد جاه وراك تستقبل أم اللي كيه الأنصار تعود الله تزقنا بين كارتين مهاجرين والأنصار. إن الإسلام اسمك في المهاجرين وقراه من قر مكته وعقب لقاجة من عند مجال المدينة ذوك اللي بسدى فيهم من قال لهم المهاجرين وذوك اللي استقبلوا من قال لهم الأنصار. والمهم بعد ما تنبلص من الكارتين والله تبالى ما هو داخلكم فاهمين. إذا ما عليهاش معناها أن هذا العلماء وذو الفقهاء عندنا ما على بس وصولهم جاية من هك يعني هذا ما يقدح فينا. تعلموه العلماء وعبدوا به مولانا ينعادوا لأش من عباد مولانا الصالحين. اللهم اشعلنا منه صورنا في زمرة عبادك الصالحين. طيب إذا هذا الكتاب نحن نتقدم معاه إن شاء الله كلمة كلمة بإذن الله تعالى واسمحوا لي بعض الأوقات دور انت من حاول وموضح لكم حتى ونشرح نشرح وربما قاعد يقبل مني ذاك من الوقت ويعود حكم الشريط آخر فيه من الأخضري اكثريت ما هو الأخضري الأصفري والأحمري ومرة زاد نرجع بكم إلى الأخضري وانت من لا فخضار وذاك نستقنوا فيه ومرة نمشوا عن الإخضراري إلى الأصفراري والأحمراري بهل الشريعة إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا وحد يرتع الشحل ولا شمالك يتم يلقم من إله ويلقم من إله يا غير بعد المهم يتم الله في القدح ما يحرك عنه لعل واحدة اللي يقول وقع هذا ما هو الشرع ذاك عندك انت لن فهمتوه هذا خصبت نقول لكم في المقدمة والله يصلح لنا البداية والنهاية. أخفضوا صوتكم يسلمكم كان الناس يباح الحذرين قال بسم الله يبدأ النبي النور اخترت أمه للنوم هو عايد أصلا هو عدل نفر يا غار نومه واحد ينقال له الشيخ عبد الله وللحاج حم الله الغلاوي اللي نوم الرسالة نومه قال انه اياك يسهل على الناس وجزاهم الله جميعا خيرا عن الإسلام وعلى المسلم اقبلوا نومه اياك انه قد يصال في الناس موريتاني الله يرصبوا فيه الجفاء واطلع والاشياء كامل انت بقى الليل مرد المصبوبة تتفلس عليها والنظم من طبيعة الوقع يرصق فيهم من النهر فلذلك اكثر علماؤنا من نظم المنثورات اياك قد يتافق الناس فجزاهم الله عنا خيرا. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كيف وقلنا راسلناهم بسم الله. يقول عبد الله الشنجيطي يشتري بعقده المهوم تبر الأخضري جار هو هذا عبد الله وللحاج حمى الله اللي هو والحاج أحماها الله وهو هذا العالم الشرير القلاوي اللي ناظم رسالة ابن أبي زيد وبالتالي نظم كثيرا من النصوص إذا كانت السهل قال أمي اللي عقبته هنا ونظمت الرسالة ونظمت بني الأخبري اندوروا كانوا يتالي مع الناس وقال أعلنوا لحقوا منثور وعبر عن المنثور بالتبر هو خارج اذهب الفات وعدلوا منه أخراص اذهب وعاد تديروا المرأة وخارج اذهب المفرفر اللاش من الدقيق كأنه شبر التاليف اللاش من الدقيق تبارك معاه إياك يصنع الصناعي قد يتافق معاه ينداركيه ديران المرأة اللي اذهب قبل قال تبر الأخبري معناها الحق ومنثور ما قد يتافق معاه بمطلوب ومامتو ياكي قد يتافق مع الناس ايه واقول وربما يقضي الطرار الحسنة لعل لي أنار الأجر والزنة قال على أنه عدل هذا معقودات معناها زاد أنه عدل فيه النوع من النظم إياك شعود من التالب وعلى أنه قصوا بيهم ملاك إياك السهلوا على المبتدئين وإياك ما اللي يجبر به الأجر عند الله هدفوا به واحد منهم منفعة العباد والتقرب إلى رب العباد نعم الحمد لله مرب العالمين ثم الصلاة والسلام الحمد لله مرب العالمين مرب العالمين قال أول شيء يبدأ به بعد بسم الله الرحمن الرحيم أنه حامد مولانا حامد والنم اللي حامد لأنه هو اللي رب العالمين هو اللي رب الكون كامل العالم وكل ما سوى الله قالوا أعلن هذا الكون كامل علامة على مولانا هو عالم في نفسه وعلامة على خالقه وأن هذا الكون كامل كله دال على مولانا ما في شيء ما يدل على انه ولذلك يقول العلماء البلغاء انك نيجي الخلوات وتجبر دار مبريه على انك تجي تعرف مولاها قدر من المعرفه انت ما قصفته خلوا الكلام انك نيجي تجبر دار بنيان في الخلوات ولا قصفت مولاها انك تجي تعرف مولاها قدر دو تشوف تخرص العدل الى عاد متقن تقول هذا بعد عدل وما هو عادي بيفملوسيش ليدو زينة اللي عدل والعاد بنيان متطور دور تقول هذا من هذا اللي بعدل ذا قادر ونشوف مهندس وهندسة ما هي عادية وعدلوا نظام متقن تقول هذا عالم ونشوف مفتح في كواب تقول هذا قطعا ورحيم به اللي خلف شاف وجل المخارق اللي تسكمه وتقيت تقرأ من خلاله العملي بعض الدلالات الدالة على صاحب العمل ولو لم ترى صاحب العمل وأن ولله المثال الأعلى ربنا لا تراه الأبصار ولا في حد شافه ومع ذلك نستدل على الله بمخلوقاته لأنها تدل على الإله الذي لم يره والله ما فهمته قالنا أنه حامد مولانا لرب العالمين والرب هو السيد وهو المالك وهو المدبر وهو الذي يطاع وهو الذي ينفرد بالعظمة دون غيره معاني السجد كثيرة في الشريعة الإسلامية مر المالك مر المدبر مر المربي مر قال إن مرب العالمين قال إنه في البداية حامد مولانا لماذا يبدأ بحامد مولانا قالوا يعود القرآن اللي كله بركة يبدأ بالحمد فكأن الله يقول يا عبادي أنا افتتحت كلامي بحمدي فكيف تبتؤنت وما أحمدتوني فلو كان يستغني كلام عن بداية بالحمد لاستغنى كلامي عن الحمد هذا ما واضح معناها ما يلا حد منا يقول كلمة ويجي ما قال الحمد لله الحمد لله أولا وأخيرا لأن بداية كتاب الله اللي له الحمد في السماوات والأرض بدايته بالحمد معناها دعوة ويرشاد للعباد أن لا يبدأوا بأمر ولا بقول إلا وسبقوه بالحمد لأن ذلك يجعلوا فيه بركة وأدبا مع الله وقالوا ما اللي فيها تفاول أنك إن تعود دائما تبدأ بالحمد يجعل الله عاقبة أمرك حمدا يجعل الله عقوبة عملك وأقوالك محمودة ولذلك قالوا أنا أبو طالب وقيل عبد المطلب إنه يخلق النبي صلى الله عليه وسلم وفق مولانا لسه ما قطعت في العرب العرب ما قطعت فيها محمد يريد يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يسرق العود عليه ويسمى باش قال لهم شدوا عبد المطلب أنه يسميها أنا محمدا قالوا كيف تسميه باسم ما عرفته العرب قال لهم أرجو أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض نختار تعود الناس كاملة تثري عليه في الخير فوفقه الله لاسم جليل فجعل الاسم مباركا عليه وعلى من عليه. خرصولي دارك كم كم كم يحمد مولانا على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم فيه هو من المحامد يحمد عليها رب العالمين. شيء لا يطال لا يحصى عددا.